أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. عشرك عشرك يا فرتني سقالاته وحونا كمي جاي عشر رذي نوت علي ونصاب سنة تفسير كقرآن كريم كا وحكب الله بنا يا عيد اللحدانية سقالات عيد كو يسيد تنادنا وكو يدي هاي وحاشك عيد أوه الرئيس هاي تاي هنا ينظر النبي عليه الصلاة والسلام قرآن كقوليه سمك عيال بدن باللوغو يا ري يا أيها النبي واكو بدن تاي يا أيها المزمل واصوار ارتي يا أيها المدثرون واصوار ارتي يا أيها الرسول لبقى أربعي صوار ارتي لبقى أربع في سورة المائدة أيكو صوار ارتي لبقى مغراك بالله بنيسي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين وصمرني تنتي لبادو آيادا مركا يا بيلا ذاي آيادا تبليغة أي عدين إيسا رسولك عليه الصلاة والسلام وعن رب فري عز وجل جميع ما أنزل إليه وحي الله دجيه إذيلك إنه قارسي أمك وعلى الله ما أنا قادي النبات قليا وعلى يري إنت إن آيادا إيمان وحضر النبي جواليس أكتاري جيلي ودعلوا قابضنا مشركين تا منافقين تا يهود نصار تا وعسى النبي اللوغة بقايي وعبدالنا اسكو دايي إني النبي كفر عشان قولك واردية النبي وعلية إيه اللي سمعين جيري آيات دان مركي سودك سيوحو يري عليه الصلاة والسلام أيها الناس انصرفوا إلى بيوتكم فقد عصمني الله والله يعصمك من الناس باتمين بني آدم هدو إذيك إذو تلو إذو عكو يالي كرتامال عن قيم ملاحين وصيدي أحده كلمرك اللي قد قال لما يي ملاح لغو صوتوري وحد اي وحد مركا لقب ما نقاد اي وحي محي للدون اي الدل اي ان لغفر عشاها تاسي كوئي من ميزو اي مركا سيني يفهمي اي الدقنانا دعوذا كوكوذو تبليغانا كوسامي وحد لغو صوتجي اي اي الفي امد قارسي اذا هو وحير اي وحبدا مدنا كلمين كنا تلقل ان حق اي بلقاء انانجليه والله يعصمك من النار إلهي وإن يوحيك وحقوق تروع عنهين كوئما ما يوم سلاسة رسولك عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة وحيتري سدع قفك قروشك يا كرميزا محمد باوح اللقود جيي قريي أما رأى خبه بعيني رأسه وإيا ذا إدي الذي القرآن كحسكتي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قلت آيات المعنى وانجي عطينا إيسا بحي رسولك الله فرينا ومجيسين هو الله فري قال تعالى خبوحوا يريا أيها الرسول أسوى تصريفية عظيم وحماشا اللقوبة بيه بحي رسالة دفر سنة النبي حقنا إيه مركب الرسالة دي نفتي دي الله يري أن مجيسي علمك يا محمد ويا أحمد مدنا أن لأوران إيا أيها الرسول ليري رسالة دي الله حقيجي والله قري ورب عز وجل والرسالة قري انت في جنيدنا لغبا بيهي يا أيها الرسول كاحق يبلغ الدراقين مقبضانو بلغ ومدى قارسي جميع ما انزل وعلى الدجيي إليك إليك هذا الرسول كاللغو الدجيي من ربك خبي حق اللغا قد الدجيي لما انت قارسي هل كان وحيكو دارين دادان في عناي أن علي المولى المؤمنين هداف فتح القدير هايسين لسوكان بادكو أركي دونتان فتح القدير لسوكان وكتاب تفسيره وآدو وناكسل وشن مجلدة مركز آيات آخردان سيفي عمبو سرحة مرنا الدلاليو أيوكو سرحة مرنا الهوايو هواية الدلاليو وإسراء علم جيسي واللغة العربية هي آيات صيدة إلهي وشيخ سرحوان عالمة وإمامة وسعد الوادي محمد علي شوكاني يمنية قاضية شلو وهذا مدير نقصي مقول كتاب قاسو قري تفسيرك كل كان مركو هري الدلايو كزرعة وقد أخرج باللابة والروايات روايات كاوحو كل أيها وعن ابن مردوي عن ابن مردوي وعن الأولي آيضا وحاكو جرتي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين كارجي ومد انت أنا نبقو سنية وحاسم الجيران وإن لم تفعل حتى هذا وحصل غفري لي أو قرآن كاللغو تجيه إليك أذن أوك قارسين فما بلغت رسالته تردي قرآن كاللغو ردري ماذا قارسين وفقت ما نجل منها بعض إسكدا كل بيدنا دا وحير وكمدا قريب لقريه كفت ماني كلها أذيب وكل قد وذا قريه أياد لمتاي قلت أضوح اللبوس أغي أبدا ماني ما أقارتيسو أيا إنا تبليغي قدتي قلت رسول كوح قريما وحول بنووش أغي ديلي حجة الوداء أو حجة الوداء ومدى مركوسة قوتنا أيينا وحويني وردب يهو نباتني يسد حسنو أيام إذن لن نولا هو وحيدين شجاي لقيا فجبنا إنا نسوارك فما أنتم قائلون إله باقي أميدي ويدين أي ميدين شو قارسي وحي لرد ريبان ليدين أرمضانا فما أنتم قائلون ما هذا به الدونتان الأول با جوابتي بحيي سوابك إنك واضل أي قولي بلغت وأنصحت ونصحت حقي إنا شو قارسي سنمعان وقبوا وضع عدني ماذا لو سوى قارسيسي سيدا مركز العمري حسول كفرت الحركة وتالي اللهم فجهد اللهم فجهد اللهم فجهد كل تبليغ رسول كواب قلتي التحق بالرفيق الأعلى وهو الله عليك بنتي بعدما أدى الرسالة وبلغ الدعوة ونصح الأمة وكشف الغمة وبين الحق وجاهد في الله حق جهاده وصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الرسول شرف لك بلغ قارسي جميع ما وحي إليك انزل لهود جيي إليك هذه من ربك خبر حق لك قد جيي وإن لم تفعل حتى أذن سيدا ييري يوحى لقول الدري أذن دمانهان ومدعو قارسيني ما قال ملكة كانين كواي إلى هذا سدع قريب وي وحي قارسين ليري مو كارسيي وحي قري ليي مو قريي وحي إلا خيار قريي سمرا مو كيالي شكي صوماليو سوفياجا وحكو شاكي ماشي كوار كان مابقى كل كم مجر توحى النبي قدمت اللي لأي هواما مارك وحي سيئا اللو كارسيي الشيقي من اللي لأي حديثك رماء استغوا رسولة والنبي عقاقي أنه أمضهم رسولهين نبي يالهين يانا لها إستا حدينا تبنيغ صمين أصوبناه إلى عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية ألا ليبلغ شاهد منكم الغاي إيش قارسي هو حتى قارسي وريده هو أحد أبتهاي قرسانة وإنكي وينا سورة البقرة نقص مرني حتى إذن اللذي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله عنه حسول كان حديث كيشوك عدايي أمير حق لويدية قفك قرية ألجم يوم القيامة للجان من النار حكم عذاب لا أبقى لو قليناي قلت وإن لا شيء وإلا قرينا يا مجيان حق الله عدايوي وإن لم تفعل حدادا سدايي فما بلغت وما دم أذن كارسين رسالته فبوحي أكراتي محاين الوحي شكتي كاور تايكرا إنا ضبكي كبهلو تلوال لقدلها لباي ماناي والله إيبا وين يا يعصموك كائلانينا يا من الناس الدب إليك أعقود مكرمالي والله إيبا وين يعصموك كائلانينا يا من الناس الدب أما قولدا دعودا يا حقيا قالدا كوام حيهم إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله إيبا وين لا يهدي مانوني القوم الدب الكافرين حق الدين وبينيه إلى سواء سبيل سبحانون المال أفق عقل كيسا إيا خيار كيسا هالجرنمو إيا قالمو إذا بدرم مركو قرشيسو أو دورتو لحنون المال لكن مركو إساق هنون ربا إبا حنون المال وصدق الله في قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم يجي العقل هديك اللعنة فاللما قرص يستن إذا بدرس ما يستن سنة حلوين أيها أما هديك نور غبان والذين اهتدوا زادهم هودا وآتاهم تقواهم تتهنون غبان لهنونين أيها إذن حسنة وحسنة إذا شاء فمهنا حمولة لا قلك إن الله إبوين لا يهدي مهنوني القوم دك الكافرين حقي ديني سلو هنونين يغاب حقي ديني وأمثب لما قصبا يقول قل يا أهل الكتاب أيضا يضعون صمرت مرلبات لسوحلي قل وحاتر هذا حسون صوبانو توكيد إيا تحقيق إيا تقرير إيا اللو سوحلي قل وحاتر هذا حسون صوبانو يا أهل الكتاب يهودي النصار هوي لفتم وحاته إلا ماركو حتى إذنك أهل الكتاب اسمه ليسان وضبق من اسمه ليسان وآخرة جنة يدمنا فنصيب كله أبدا أكي يا بنتا لستم مئهن على شيء معتبر وعلى اعتبار وقيم له وأذكر كيسته إلا ماركو هل إيا قرمة حتى تقيمه إلى أدكة توزيسان التوراة كتاب دي ليلين دجيه سيلو توسيا بالعمل بما فيه أحكامت كتابك عن سيقاي قرطة اللقود أغمو كتابك واتوسيهاي هذا اللقود أغمين وادونسيهاي والإنجيل حتى نصارته كتابك النبي حيس اللقود أجيهي إلى أدكة توسيسان قرطة طوريدي إنجيل لتوسين لها وإن كان قرآن كسودكين ووقت إيسا قين أيه قرآن كسودك أيه أياكو واصيهاي أما لا وما أنزيلا قرآن كالدجيهي إليكم بمكم من ربكم لايذن كدجي وهذا اليهودي النصار إلى مسلم إليك وهي مكلف قيهن قرآن كريم خمريان الزعام وصدق الله في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فمن اتبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يسغى في الآخرة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم اتباع على الهوى إلى كتاب كيسيل الراحو يهودي النصار يبدأ إليك كتاب كان أمانت هو يير كل كاسا ربي يريب الحمين أي حميان كتابك ويرا عن داي كبير يقوخ بيبك القادم ولا يزيدن وحوكر لنايا كثيرا من بدن ومنهم يهودي النصار كمذا ما قرآنك منزل إلا تجيه إليك هذا رسولك محمد من ربك ربك حق لك تجيه طغيانا كبير يا وكفر قال لي عقيد بمو كردنا إذعانا فقان سند بال الربي واقتناعا اللقو كان على الربي وإيمانا لفظنا يا الربي واستقامة لقو توسنا يا الربي مع الكم بجلين طغيانا وكفر كبير يا قوق يا قال لي مو قل كاسا ربي رسولك كويني عليه الصلاة والسلام فلا تأسى أيها الرسول حتى رانيون كوان أنا كغفلا على القوم تذكر كود الكافرين حقا بيني أما واهنون أيان أما والإذن أيان كوا وحظا حكا والولم قل وحاطر هذا حصولك محمد يا أهل الكتاب يهوني النصاري لستم مائهين على شيء وحمل تفركرك حتى تقيموا إلى أدكة توسيسان التوراة بالعمل بما فيها والإنجيل أدكة توسيسان بالعمل بما فيها حكامت كدرت أذكرنا قمتان وما إلى أدكة توسيسان انزل الله تجيه إليكم إذنك من ربكم سبق الله إذنك تجيه حديثا من القرآن العزيز بالعمل بما فيه ولا يزيدن وابأه قردنا كثيرا من بضن ومن أهل كتاب كمدا ما قرآنك انزل الله تجيه إليك هذه رسولك محمد من ربك سبق حق لك تجيه فقيانا كبن إياقو إيا وكفرا قال لمي حق ديدو أيه قردنا فلا تأسى هم مرغون على القوم تذكر كوضح كم مرغون هل لم مرغون الكافرين حقا بينيه فإن الله فسيغفيك هم الله هو سميع العليم فإن الله يغفيك عنهم الله كافنا من الذين آمنوا أيضا أن وحي عدين إيسا الإيمان هو العمل الصالح أيادتك في عناني يا حمان لغوك لصارايا أما دلسي النصد يابتر أنا مسلمان لزي أما اليهودان لزي أما النصاران لزي أما صابي وحاسودا قيم ملأ وعلى هذا مبدأ الإيمان بالله واليوم الآخر وصالح العمل قفكي لي مادة ناشو رباك زوجيه أبتركوا الربو عدان هقالو منو هقالو عرب هقالو أجمي هقالو قلك الإيمان الصحيح والعمل صالح لقاله وقفي عن نقنايا حدين لقوايانا. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من بطاء به عمله لم يسرع به نسبه. من بطاء قفك تبدغ به عمله عمل في سفا دمدغ وحميي لم يسرع به نسبه قلوا الرهب لو حلو قبطه إلى هفتي مطر. قال تعالى خدوحي إن الذين أخيارت آمنوا في مسلم حفر ميي إن الذين آمنوا والذين تكادوا يهودوبي لبقرين مرينا والصابرون وكوح من أهل الكتاب كاملة يلبي تجيجرين فالك الصابرين باليلة ذلك عرافيل كاملة والنصارى قوى المسيحيين تاما كريستاد الله يقال قول ذي أفرادوا اسكوب دار انتبه من روحي أمنا خمالي بالله ربي روين وائدك واليوم المال انت الآخر دنبيس او عمل سمية عمل فلا صالحا عمل صوبا فلا خوف عبسي عليهم كركو دهان ميزو فلهم الأمن والطمانينة وسكينة والوضار ولهم أهان مايان يحزنونك وقلب حمالة فلهم الفرح والحضور والبهجة وصروا كلك الإيمان بالله واليوم الآخر أركان فإيمان كسين نقين اللحبة ياهي لما هل كان لك شيئا الإيمان بالله واليوم الآخر لما ذاوح الله شيئا وأن لبدا أقوهوهي أركان فإيمان كأقوم أهم سوي إبعاد دان لغمين وعقوه الرئيين كلام مجلو ما لنتا قياما مركات رميزان تاهي إن أدمانتنا لمن مرينا لغو صابحنا أيو حوني يسنى وعطا ميزي لغو أفال مرينا أيو سلوكك وحقاك أيو قل كالإيمان بالله واليوم الآخر لفد أقدره وإلا بقية الأركان والله من أفدت وعمل صالحا إيمان كاملة أي أركان في سيوة هي عمل صوبا أو شريعة دوشه كوكوتما لفدنا ألا أكثر لمصلحك لا تاب قدنا سننا الرجوع لا أخبين يولول من اللوغة بدبالا وأما درسوا كما جلت ماشا إن الذين أخيارت أمنوا حق الرمي يول الذين دتك هدور هركاس مغلي والصابعون فرقة أهل كتابك تصابع الليلة والنصارى كوان كريستاليا مسيحي الله يقان أفرتا قولا اسكدر من روح على الروح أمن الرمي بالله ربي قلقوا عابدوا واليوم مالنت على آخر دنبيسة أو عامل عمل فلو شقية صالحا عمل صوبا سداء صالح كل قنايا وحي فرائضة أيو قوتي وحي لغربي أيو كفوك هذي فلا خوف عبسي عليهم كل قوضا ما فلا هم هان مايا يحزنوا قوتي لأن يولو. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل فنو إسرائيل بأمر البلغات السينة هي روحمه يقال الله عيسى مايانا لا يفتين من أيو إذا كان قرص اللقوع دين أيو لنا الشيق أيو إن أيهين تدان وناك بخسور قليل محاجرة إلهي وإنهي واحد كالأبورتي هي أوحوك رب الله مي وحي لك أدني يا مصالح الله كي بيجبين أيو إيهو أدني أي اللان الله بالله مي قلك إلهي وإنهي واحد كذاتك بلن كجبي أم دوري مي إنهي بني آدم تحقليان أي دوران هفيلين ذاتك مصالح ذودي دورنوه إيه دانيه أقارك آنا دان مخلوق لفيرين مايا إذن سرمي مغليلة فاسدة فاغية دان أد أحوه وقلك الدنيا إلي خربان وعلى وحي الدنيا حمان كده ودانا إيه كده بايا. قال تعالى خدي وحي لقد وحادبا أخذنا إنا نقبلني ميثاق بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سا بلن كودي وانقبلني وعطينني ميثاق وحليلة العهد المؤكد من يميني أو بشهاد لقد روحت الوحكوب اللمان أو عائدكو قادان بلن بلن قونا يا لكن مركي بلن كي دار لقو درو مرخات الله يارو قرآن لك لقاتو محفل يا فقار لقو سمايو أهدي وكوين هذي ميثاق بلن قونا إذن بلن هذك ومرخات له ودار له أيان إلهك قبل نيبن إسرائيل بويري لا ترى بلن كمحوها مركي بلن كاورور إنه العمل على توريده كتاب قال لي جنسية يكون أغمى وحيدين تلمامها إذن فرأيها فرية وحيدين كدقها يكفق هذا markii la koobo waaka tafsiirkiisina suurada awalkeeda inuu ku soo marnay ballankii markii lagu qabtay in lala ballamay kaliya laguma day rasuul baa la diray iska daba socota oo haddii maantu rasuul dhinto isla markaa mid baa la diri jiray oo rasuulkii hore bedeli jiray uma arsalnaa rusulana fatxa baa eebay yidhi iyagoo israacraacaya markaa rasuulka waxaa loo diray ballankii eebe lala ballamay furintiisa inuu isaga ilaaliya noqdo oo dadkii ku hogaamiyo oo arsalnaa waxaan dirnay ilayhim banu israa'iil rusulan rasuulan maaha rusulan rusulyaal tiro badan ayaan dirnay kolkaa ballankii eebana ma ayan ilaalin diinihii loo dejiyey ma ayan ilaalin rususa xaqiya dacwadii ma ayan ilaalin hawaa lagu socdaa kullamaa markasta jaa'ahum banu israa'iil uu yimaado rasuulun xaq eeba mid laga diray bimaa diin uu ula yimaado ayan laa tahwaa jeclayn anfusuhum naftooda khabiisadaa sidaa waxyeeleen edeblaan heerka ugu dambeeyey sooma fariiqan qayb rusushii ka mida kadib u beeniye ka muusa wa haaruun wa ciisa wa fariiqan qayb yaqtuluuna dile ka sekeliya wa yaxya nabi ciise farafii dood baa alluga bixiyey iyagoo albaabka u taagan oo waa gowracaynaale yaa alla dariisad ka bixiyey nabi moxamed waatay dhagax ku soo rigi lahaye kolkaa yaxya sekeliya gacantay ku dhigeen waa gowraceen kolkaa maxaa rususha loo gowracayaa waxaa rususha loo gowracayaa inay la yimaadeen xaq samaawiya oo alle ka yimi oo aan naftooda raalli gelini nafna wanaag ma rabto oo sadaqa allahu fii qawlihi ina nafsa la amaaratun bisuu waxay ku fikireen kolka ma lagu fikiri karaa yaa rasuul eebba soo diray inta la dilo oo rabbi la beeniyo oo rusushii la laayo oo eebba lagu gacansayro oo diinaha la beeniyo in la badbaado caqli xumaasay u fakireen arag waxasibu waxay maleeyeen allaa takuuna inayan dhacay fitnatun balo oo rususha la dilay iyo xaqa la beeniyey iyo rabbi la aflagaadeeyey in allaha faqiir baynu soo marnay yadullaahi makhluyatun baynu soo marnay inayan waxaa dhibaato iyo taadiib ka dambaynayn ayay maleeyeen malahaasaa baabi'iyey oo facamu waa inba beeleen can ilxaqi bay ka inba beeleen wasamu waa dhaga beeleen oo xaq ma ayan maqlin ilaah baa marka baabo tawba u furay suma ka gadaalba taaba allaahu alla towbada aqbalay calayhim korkooda qadar haday towbadii ku socdeen iska diye suma ka gadaalbay amu inba beeleen wasamuu dhaga beeleen kasiirun in badan oo minhum iyaga ka mida ayaa indhiya dhaga beeshay wallaahu eebba weynana basiirun alla ujeedid badan bimaa waxa ay yacmaluuna samaynayaan ee qawliya ficila hadalladoodii qaarkood dhagayso saddex firqay noqdeen qolo waxay yidhaahdeen allahan ciise ahayn ma jir qolona waxay yidhaahdeen waa jiraa saddex bay yihiin oo ciisiya laba kale wey qolo kale waxay yidhaahdeen labaa jirto wiil iyo aabbihii weeyo allana waa aabbe ciisena waa wiil saddexdaas qowl bay u qaybsameen saddexduba nicmatullaahi calayh qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi laqad waxaruna inay ka fara gaaloobeen alladiina kuwa qaaluu yidhi in allaha ilaah huwa ilaahba almasiixu bnu maryama wey alla kaleba ma jireeba ilaaha la sheegaayo macbuuda waa ciise oo keliyeed ciisihii muxuu hadalkaa ka yidhi wa qaala almasiix ciise wuxuu yidhi yaa bani israa'iil nabi yacquub owlaadiisiiyey ucbudullah war aniga alla miyihiyo allihii allaha caabuda allihii rabbi anigan ciise ay abuure ii rabbi ee ilaah ee maamula wa rabbakum idinkan bani israa'iilaha idin rabbi ee idin maamula ilaaha caabuda anigana qara iga tuurin idinaha khaldamin waxaadna ogaataan haddaad ilaah dhinac martaan oo meel kale haddaan amaaniga innahu ina alamra washaana taladu waxay tahay man ruuxi yushrik alla la wadaajiya cibaadada billaahi eebe gayrahu la wadaajiya faqad waxaa dhaba xarama allaahu rabbi inuu ka reebay calayhi korkiisa aljanna ka xaaraan weeye arki maayo oo haddii janno laga xarimay xaggee aadayaa bala hele wa ma'waahu hoygiisa xarunta iyo minankiisa annaaru wey waxa wax u qaban kale ma jiro famaa lidaalimiina min anfaa kuwa ilaah dulmay ina shirka la dulmun cadiim ee dembigaa weyn galay مالي ظالمي هو شركي سميي وما سقنان من أنصار وح قرقارة إيسا سانو ألاحظ لي نقبع لوجه القواية إلى الآن فكرة دي بيكو باقيهين إيسانا إبا تكسو قاري دوندا في آخر الصورة أيين هو تجدونا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دين الله عيسى تذكر ماذا كيري أني هبرت الذي إله أنه قاد إله إنه صنعين عيسى وأبيه سبحانه عز وجل وعلى الهدى اللي إياك أعني أبي قول يحاسك عبسونا يمر البعض وحي بيانك أهل اللي ينمر يحاسك عبسونا إذن وركي إجراءات كماشا لقب الله كوانا لبعضينا عيسى عليه الصلاة والسلام أفل بدي سودا واقع وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك إلهكم قبط وركا أما إيه مقرنت أنكم قبط ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به هو أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إن تنجوغي فلما توفيتني حداد سوقاتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تغفر لهم فإنهم عبادك وبين مدع سفير وحي وحاك وهد لي يمغفر له ويدين هي إن تغفر لهم حتى لافتق فإنهم عبادك وأنت مالكهم والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم لقد أواكم أن أنت أني قال الله يا الله أنكم قبطوا وركان مدهوا في آخر سورة إيمان دون لقد أخذنا واقفا الميثاق بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سبلن كودي وأرسلنا درني إليهم إذا الرسول بدن بانو درني كلما مركزتو جاءهم رسول يمادو بما أولي يماد الدين أي لا تهوى أنفسهم نفتو رجع لي فريقا قي من الرسل كمدة كذبوا بني كموسى وعيسى وهارون وسليمان وداود وفريقا قي يقتلون الدلاء كزكريا ويحيى وحسبوا عي ملايا ألا تكون إن ينهاني فتنة بلي عقاب فعموا حقي بيك إن دبالا فلم يبصروا بالحق ما ينارك وسموا دقبالا عن الحق فلم يسمعوا به لكم أي جلق ثم كالقذالبا تاب الله أبيه يشاء أقبلي عليهم كركولا ثم كالقذالبا عموا حدنا عن الحق كإن دبالا وسموا كالقبالا كثير انبضا أي دقية إن دبالا شيء منهم من إسرائيل كمدة والله يبويننا بصير ألا أجي أدوي بما هو حاي يعملون سمعين أيها لقد وحرنا كفر إن الجانب الذين وحر قالوا يري إن الله يبوين هو إباء كلام ما المسيح أي إباء ابن مريم مريم أول كذا وقال المسيح يسوح يري يا بني إسرائيل نبي عقب أولادي اعبدوا العابدا الله معبود حقا أنا ربي أنا العيسى ربي وربكم إذن إذن ربي إنه أرنكنا وحياي من روح يشرك إله اللوداجية غيرك يشرك العبادة بالله إله غيره اللوداجية كائنا من كان أو كائنا ما كان فقد وحرنا حرم الله خبئنه كالرابي عليه كركيسة الجنة جنة لك الرابكة إن صار مايو كان أقدوان مايو حق آدايا فما أواه من كيسة النار وات وما لظالمين كواس إبد الظلمي يسير كي قوسم يجي وما سقنان من أنصار وحقر قارو لقد كفر الذين قال الله بعد نواقوة كان كوا إن صومرني نصطوري يما العباس بإليه إن الله هو المسيح ابن مريم إرادة كوا إن كوي ما كبد ينوح إرادة صدح ويمدبان عيسى قال تعالى فبوح يري لقد وحرنا كفر إني قالوا الذين وحى قالوا يري إن الله إله ثلاثة صدح إله بومديا ككرنا عيسوه ككرنا مريموه أما وأوصافه الإبن والأب والروح وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله هذا الكيكوه الليان حتى ينكارن لن يمسن وحضار دون الذين وعد كفروا حق الدينية ومنهم إلى الكمية حياب بادار دون أليم حنوجيو وحيش دعو حضلي إيه لغا حرمي جنة نارنا اللغو حكومي يا باب طوبة الله فري محمد إلى هاري فقال عز من قائل يبوحوا يري أفلا يصومون إلى الله فلو حدنت ابن يقاني حنا قرن نحيي انت قوري قورتاي باب طوبة فري ياي انت بنتان كان نغضان إلى حمي أخيدان ويقوم دقب سلان وشركيان كان نغضان أفلا يصومون ما النغضان إلى الله يبوحين ما يقوم نغضان تتليل كان إنسى إله إيا وحمد ما يكن نغضان وحدي إيبا النغضان ويستغفرونه تنبي جافيد إيبا كالدلبان هذا إله وحدي إله والله غفور رحيم فانو نافا يا وهم حريثناك الببكي بالله فري كورك إيسا أؤيمو ما المسيح إيسا ماها ابن مريم كنت سواتنا مريم أول كذا إلا رسول هو المسيح والله ماها ثالث ثلاثة ما ولا ابن الله ما وعن رسوله ما المسيح ما ابن مريم إلا الرسول حق يبمد لقدره وعن عين ما أي قد خلطكتي من قبل يورتي الرسول باتكتي فذا البوبة كيبت رسول لباك والرئيسي إيسا رمتي سوا مريم أنا بالكور وأمه إنسه يدي صديقة صفح بدن وصدق الله في قوله ومريم ابنة عمران التي أحسنت فرجها ونفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكان من القانتين وف إيمان كبطي وصالح ذا وتقي ذا وولي ذا ووحب إذنك الرميزي وحساه ما هي ذا وأمه إنسه يدي صديقة خنبضا درجة النبي النمذا حكتوه صديقة دول محالو قرن يا إيسي هو يدي مدمة إني الله نمسك القرآن وحالو قرن كان إيسي هو يدي وعي أنجرين مركي جوغين يأكلان الطعام الرزيك حلسي طيب شرح مو باهم قال قد انتو قرية هذي قبيعي عشيي بلما سنون تترسى كل نفتي وحكدا بيوماتك الحاري غالي متحدانه هالشيكين مالو بانتاي إذن داد عمتا عوناي عمتا نوحا كده شهدك بآتاقان سببك عمتا الله عونا نواتاقان عمتا وحا الله عونا هدانك نواتي مني إيكا قمت إسنانايو منا دخنانايو منا شقيسين أيدي هدين ما قد ذكرتي إذن قولك أبوه الرئيس عمتا محا الله عونا للحاج قولك مالوح انتوب باهدي حاجك بتيباركي سيد كل عاي قدناها حنوني وهدر تد من منطقة بيا إله حتى أنا ثلاثة يمو فايسكو جمسلي قلقوا عنين حولا قال الله ربط حقتني وعوي أوضح دليل على عدم ألوهية عيسى ومريم وحي وحقرنا كان وحي أنزلي يأكلاني اللبا أنت الطعام أنت فكذا ربي يري انظر بالدور كيف صلا أن نبين ومعديني لهم إيجا الآيات آيات يالكي لعدي يكون يأفر بقلوتنا كور اللو عدي يحيسي هو يدي مذن إنا إلهي أي أولي لتاقي يحيسي هو يدي وإله فحص وحي يظن الله لحل الجوغماء يظن الله أو كسر دورة وحل الجوغماء قدل فارسوما فبطن الأرض خير الله من دارها نحيو النريهين انظر فيري كيف صدا أن مبين وعديني لهم يلا الآيات عن عديني حبيب يعدي معك الدنبي ثم انظر مر لبعض دور أنا صدا يفكون حق الله إلي عدنا ويحسوا إله ولتاقني مرك إذا تدي لك هذا العبادة اللوي طيب واحد عابد إيسان حيثي عبرتي يوح لميلا العابد أنا وحي حرك هرا أما هرك هرا نمال الأركاله حتى العابدان كان مجدين هيا حديدان عابدين حدام ميدين هايان وحكا طبقهم ووحو كترى الاركين مركا العابدان هذه وحكا دبارت الموقت أدوك يا كا دبارت المجرور قال تعالى إلى وحو يرقل كسول صوبانه بالوحد كترى هذا أتعبدين وموحد عابد إيسان من دون الله إبوين كسوك ما وحبات عبوديتان الله يملكوا هناني لكم أذينك مرة بل إن لم تعبدوه حتى إذا عابوني الدنيا آخرتانا واحد باطل واحد عبوديتين إذن كسو قاران ملك ولا نفعا حتى عبودينا وحو حصرا وأدوني آخرة إذن كسو قاران أهلا لكن عبوديتين نيا مسكتكتان والله هو السميع العليم إلهي وحو البمغلاي وحو البوغة الجميع النار لها الله رونا فعلا مكتكتان وحو حكو أهلا ما عبودين طب هل ما إنسان لك حقا لباركيو لقد وحابابا كفريني قالوا الذين وحا قالوا يري إن الله يبوين ثالث ثلاثة صدح من صدح يوم وما من إله أحد قروا عابدا مجر إلا إله المد واحد كليته وإن لم ينتهوا حتى ينكهر أما هذا الحمى حقا يقولون قوات الأيام أيام صنوا وحطابا دون الذين وحا كفروا قالوا بي ومنهم كمدة هو مثلثين تا مشركين تا عذاب العذاب أليم اللحظية أفلا يتوبون ما يوركن كالنقضان إلى الله يبوين النقضان وهو يستغفرونه كففك القلب نافذ كبريان والله يبوين غفور ألا نافذ بدن للتائبين وحد بك كالنقضي حيدة رحيم ألا نحريص بدن للمؤمنين نحي رمي الراعة ما المسيح معه ابن مريم مريم ويل كذا إلا رسول مثل الدريوحان هاي قد خلد أي تكتل من قبل يهورتي الرسول با تكتل قومه هايلي صديقة فرم بنو كان وعي هانجر ملك إيجوغان الدينك يأكلان كوحنا الطعام انتظى انظر فيني كيف صدعا مبين أبو عزين لهم أهل الكتاب الآية آيات في قرآن كان لو عزين ثم كذبار انظر فيني أن صدع ينفكون حقا إني فميان لوغا قديين ولو دعا البابيين قل وحاتل على صوبان أتعبدون تعلم وحد عابون إيسان من دون الله يبوين كسوك ما وحبات عابون إيسان الله يملك حنانين لكم إذنك عابودين برا بباتو حتى إذن عابودين أما دفع مر بجهبيدي ولا نفعا مثل عسو الجديد أن إذن هرنكرين والحال الله يبوين هو يبكره وياي أصمي الله مغلق بدن لجميع ما يقال وحلقوا هذا إليك العليم ألا أقوم بدا لجميع ما يفعل وحل سمي إليك قل يا أهل الكتاب ولن ساحدي يوانذي لو عقل علينا يكوان أي صعوت قال تعالى فدوحوا يلي قل وحاطر هذا الرسول سبحانه يا أهل الكتاب يهودي النصارى لا تغلوا حكو حد قدبنا في دينكم دينتنا حكو حد قدبنا أوحي الليل فري يسدي الليل فري كلية أولئي ماذا حدين الليل يلي مركز ويساق هذا نيسان حسنك كسيمة حدا تراثني يقرب كان بقانا أسولك هلا وين أيو هلا الرمي أيو هلا الرعا دين الليل يلي حدا العابدين حدين نبي الله عيسى الرسول نموسى يلي حدين إفراد يتفريض نموسى مليو وأمسين اليهود قبطو إساق إلا حقنا الليلة نبينا مع الرسول ما هي وعنوا بحنوا قرأوا إلى الله أما اللي إلى ذوى إله أما سدح إله كمدياي إذن هداتي إنتك في كتابك اللسيي خير كتابك إنه كنا ياي أنا قرأوا كجرنا كل هذه خير أولا كتابك إنه كنا ياي تعال إنت كتابك إنه قاتا وحيد فرع يالا وحكو ضرنا عن أكاديمينا لا تغلو فعدد بنا في دينكم إنت إنه قنا هذا خير الحق كنت على كتابك سيئ غيرك أو واحد قد بنا ولا تتبعوا حنا الرائنا إذنك كتاب بعيسة أهواء قومي تضوحي مامية حكو الرائنا مانكو فكاسو قللوا لومين من قبل هذا كور وأظلوا لومية كثيرا تضبلا وظلوا لفهد أظلوا من عن سوائي سبيل ودد التوفنين أجهلا أو أقوى ما قوى أقوى كان لؤينا وعار رحمل يدلق فقايين الذين وحا كفروا حبا ديدا كنمدا من بني إسرائيل نبي عقوب أولادي ساكمدا وحا اللحنة دالغو قري على لسان داود نبي الله داود عرب كيسا كور كيسا وزبور بيكوتال وعيسى وعلى لسان عيسى نبي عيسى عرب كيسا كور كيسا أي اللحنة دالكوتال ووحا القري إنجيل ابن مريماها ذلك سبب كان من كان الله لعنة ذي ومعي إنجيل الزبور لو لعنة ذي أي داود يا إنس عرب قوضي العرب ذي كشاقة ذلك سبب كان وعوي مما كدرت أي عاصو إيجا عاصم من مفلان أي وكانوا مغلان يعتدون حدود أي بكوة قدبة وعلقوا أي حراشة كوية كذا حرامتي بيقول لحلان كنت كوية كذا ما أنت بيقول لحلان حق كوية كذا ما بنت بيقول لحلان إذن حقي ينفعوا أي ودردرين عاصم ماذا إي أحد قدمك أي كو سميين دينك أدومها أي كو حد قدمين أيها الصبابة حاكم إذن مثالها قالوا أي هنجرين حد قدمك يا رك لا يتناهون كوان سربي عن منكر فما حقي حد قدمه كل كذلك يمرك الله بقي بور نغضو أي قيب حميه ننتي يا عبد الربي يا بابل كي سمين أيضا قيمت كرنا متفرجين عليهم أي دعوانا يعني كليا عيسان قلن على العين ثم أكبر الله معي إلى أي حرمات محرمي يقولوا حد قدمي لحلا ليسي لسمين أيا كوان الله عبد الله أيام كانوا أي هنجلا لا يتناهون كوان الكربي عن منكر وحن حقي أي فعلوه سمين غبان لبلسة وعباسية بلالة ماكي أي كانوا النغذين يفعلون قوة سامية أرى وحد رسول يبهود يدى كثيرا من بدن ومنهم يهودي النصار كمذا يتولون إن يكولي لنا يان الذين وحى كفروا مشركين الكفر من واحدة يهودي النصار أهل كتابه من بيقانا إن كان نبيك دردران أي مكة قرأت أبوتك أيان ويشاكية بلن لي لنا يان إيه اتفاقية قعلتويو هو على سعود سلي نبيك عليه الصلاة والسلام وكان المفروض وحان هبوني قرأت أهل كتاب منها وهو ثن أنا بالعابدة لحب قولي اللحظة سنة ومن بسيوة جاي إيه قرأت عابدة حيكا سودونا يان وإن محمد تلا إسال أهل كتابه أو دين لي أو الله كن رأسا أو آخرة كن رأسا قل كثيرا وحضر كيسا كثيرا من بلن منهم يهود كملا يتولون إن يكولي يرانا يان الذين وعى كفروا قالوا بي لبيسا وحباسي بلالي ما وحاي قدام ظهر مريسي لهم إيالا أنفسهم وحي عمل حنها أي نفسه ظهر مريسي وحا أمباتي بلبلا أن سخط الله عليه إلى إنه أعراضي وإيضاه كتاب له ودين له وحقي قرنايا إنتي جردارين أي ظلم دين لهم وقالها ووثنيا وذي الكبكتون اسكد وقوميا أن سخط الله إلى إنه أعراضي عليهم كركوضا أي أوحي سقيسان وقباسي بلبلا عليهم بقف حنباس حقي آدائي وقال لي قرميسوا آدائي وفي العذاب هم خالدون حقاسوا آدائي مالك ولم أجيئي وفي العذاب نار قده هم إيجا أي خالدون كوارايا قلك وضد أي مران أي دينه دردرين مسلمين تين اللعلوذين قالنا كولي يشان ما حاولا ملها وحاولا ملها ولو كانوا حتى يهان لهايا يؤمنون هو الرمالي لله معبود حقا والنبي وبنان وصبحي محمد يوما قرآن انزل لتجيه إليه محمد لا تجيئي تطفم إليهدين وقال الله أيان ما اتخذوهم تالك ما يياشد أولياء قعب أي واحد أغياشد أني النبي القرآن بيان رميزنين فقاسي قالك درمين ما اتخذوهم تالك ما يياشد أولياء حريرية قعب ولكن كثيرا من بدنه منهم إياه كمدة فاشقون ودين تكبر قلف اللاغورين قلوا عاتل هذا رسول صوبانه يا أهل الكتاب يهودي النصارى لا تغلوا أحد قد بنا في دينكم منتي نقول هذا أكو أحد قد بنا أوحي كتاب لسيه كتاب دي واكامل بيرين أمبهنا إنك الله الرومي الرعو الله برتو الله فليه ينبوه بهاي خير الحق حق وحنانا هاي أو أحد قد بنا حقك وكذا ولا تتبعوا عن الرعين هو قوم تضوحي مامية مسكعك بجان أو لعب شريعة قوانين أرضية وعطورة وهذا إذن سماوي الله كليمت وفل دليل برتبان اللهين شرف كل جات كوبي وناك دمانتي تلمامي هم أيميلكي كدجي أبدا إذا تاني وحدث سمي معاقوب ليسا ولا تتبعوا الراعين هو قومي قد ما منتو قد كاسوك الظلو ورى اللفهودي ألومي من قبل ليقاب ألومي وأظلوا وحين اللميان يتوفسدا كثيرا من بدن البني آدم في كميلة وأظلوا ومركا خفقة خلدنوا ميشا نردائيو آترا والواد خلدنتاي أعام الدكتور كان لقولي ما الدكتور كان لحسو سيري والدكتور كان هدوم برتاي درسية على معي النقود وسن إلهي أمورتين أقوني نبي بي الله صدرين أقوني إنت الله صدجين أقوني وحكا حراما أقوني وحكا حلالا وسن أقوني دكتور لما بيسير نحاي ترتاي وما راح دوز ودوية كان إيا الدغسية إيا الضاقة وحانو يكان كلك أول ما الدكتور كان وحاكو تريوه كلك وأظلوا كثيرا إن بضن بإلوميين إيقون وحذوقي وأظلوا اللومية كثيرا إن بضن وظلوا اللفاهدي وقاموا كالك أمركوا كارنا وحكروا صنماي إنه وحيوه إسمو دايا وهم يحينوا المال وأرن الدكاتيرو إنت إسكوتوا إنا يتوكدان إلا قعنتي بالعالم إلا وحتو كنجري مانا قعن هوصل مريمي غانان إلا قعمي هيلة وكا الدكتوركي وأظلوا اللومية كثيرا إن بضن وظلوا اللومة لفهو دي لو حيقلوا من حنسوها السبيل بنتي حقا لهي الحق هذا لعينا وعن رحمة يبلغ فقايا الذين وعن كفروا الحق بينيو من بني إسرائيل نبي عقب أولادي سكملة على لسان داود نبي داود عرف كيسي كوركيسة سمور بالات الماما يا قيال لغول عنبي أو نبي داود بال لغو دجي سمور ما قرطي إساقين أمديبو كارسية وعيسى وعلى لسان عيسى نبي عيسى عرب كيسى كوركي أيال لغو لعنبي عيسى لغو دجيي من جيل بانا قرطي إسنا أمديبو كارسية ابن مريم مريم أول كذا ذلك صلبك إسرائيل لغو لعنبي وعو إما كي درتي أي عصو عصي مما فلانو اللي الرسول يدين ويكون يكوك عن سيرا وكانوا عين أولين يعتدون قوة بدك الظلمة دونها قدبة حق أنكوها كان كانوا عيهانجرا لا يتناهون قوة نزكرهم عن منكر ثم عجي فعلوه سمين ربا لبيسا وعنحنا بلا ما وعي كانوا النغدا يفعلون قوة سمية ترى وحذر كيسا كثيرا من بدنه منهم كميدا يهود يتولون يجي بعد كولي لنا الذين وعى كفروا حق الدينية الكولي لنا قلت سيء قولي لتن هذا الدين له وعن دين لهين هذا مسلم اسمه لهي وعن مسلم هاي لبيس ما شايف عباسي البلال القدم الهرم ريسي لهم إيجا أنفسهم نففي القوض أي هرم ريسي وعقوا باسي البلبلا أن سخط الله كيبئنوا عراضي عليهم كركولة وفي العذاب ناركو بهدنا هم إيجا أي خالدون كواردون ولو قر أي كانوا هذا يؤمنون قوى الرمية لله معبود حقا والنبي سبحانه صدقية وما القرآن منزل الله تجيه إليه النبي الله تجيه حتى يهان لهايا مضعيا نقانا ما اتخذوهم فهلك مضعيا يا شيء أولياء وقامي يا المامورة وإن حريران وجعليهن وقرابا كمضعيا يا شيء ولكنها يا شيء كثيرا انبضا ومنهم يهود كميدي النصار أما تدب إليك البشر تدخين في سير بطني قمنا الذي خلق الله ورب حسدي ولكن كثيرا إن بدنوا منهم تدك كميدا ولا سيما اليهود والنصارى حاسقونك وفلا قوضي ودينتك بحيوي والله أعلم.